أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله. قلنا إن من الأفضل في أمثال هذه المسألة من مسائل علم الأصول، يعني مسألة مفهوم الشرع، أن ننتهج النهج الأكثر عرفية والأقرب إلى الفهم العرفي، وهو أن نأتي إلى وجداناتنا العرفية الموجودة بشأن القضية الشرطية، فنستعرضها أولا كم وجدان عندنا عرفي في القضية الشرطية، ثم نلاحظ أن هذه الوجدانات العرفية التي نحس بها ويحس بها كل إنسان عرفي، هل يوجد بينها تناف؟ وإذا كان يوجد تنافي فنحاول أن نحل هذا التنافي ونرفع هذا التضاد المتراءى بين هذه الوجدانات وننسق بينها ضمن نظرية واحدة كاملة قابلة ل تفسير كل هذه الوجدانات، وبالتالي نكون قد أثبتنا مفهوم الشرع ودافعنا عن هذا المفهوم وأزحنا عن وجهه الشبهات، السلام عليكم ورحمة الله، التي قد توجه إليه والتي كانت هي العمدة والسبب في إنكار من أنكر مفهوم الشرع. فبدلا عن أن نذهب إلى تلك البراهين العقلية الفلسفية، إلى قاعدة الواحد لا يصدر إلا من واحد، وإلى مسألة اجتماع المثلين مستحيل، وإلى القضايا التي لاحظنا في التقريبات السابقة، بدلا عن أن نذهب إلى تلك الأمور نأتي إلى وجداننا العرفي. نقول في البداية الوجدان العرفي لابن اللغة يحس بأن القضية الشرطية تدل على المفهوم، باعتبار أن ابن اللغة يرى بوجدانه يفهم من القضية الشرطية توقف الجزاء على الشرط. خب، هذا وجدانه. حينئذ في المقابل قد يأتي إنسان ويقول إن هذا الوجدان وإن كان موجودا لكن يوجد وجدان آخر في مقابل هذا، صح؟ من جهة الإنسان العرفي يفهم من القضية الشرطية المفهوم، من جهة أخرى أيضا هذا الإنسان العرفي أيضا لا يحس بالتجوز فيما إذا استعمل المتكلم في قضية شرطية أخرى، استعمل قضية شرطية تدل على شرط آخر. هنا قال إن جاء زيد فأكرمه، في قضية شرطية أخرى قال إن قرأ زيد القرآن فأكرمه. لا يحس الإنسان العرفي، لا يحس بأن هذا المتكلم قد تجوز في كلامه، يعني في كلامه الأول استعمل المجاز، لا يحس. بينما لو كانت القضية الشرطية حسب ما يقول الوجدان الأول لو كانت موضوعة للتوقف وللمفهوم، إذن لازمه أن يكون المتكلم قد استعمل المجاز هنا، باعتبار أنه هنا في القضية الشرطية الأولى عندما قال إن جاء زيد فأكرمه لم يستعمل القضية الشرطية فيما وضعت له، يعني في التوقف، باعتبار أنه تبين أن وجوب إكرام زيد ليس متوقفا على مجيئه، بل قد يجب إكرام زيد حتى إذا لم يجئ فيما إذا قرأ القرآن. لا يحس الإنسان العرفي، لا يحس بالتجوز فيما إذا استعمل المتكلم قضية شرطية أخرى ذكر فيها عدلا آخر للشرط، فهذا أيضا وجدان، ذاك وجدان أصل درك المفهوم من القضية الشرطية وجدانية، لكن هذا أيضا وجدانه وهو أنه لا يحس بالمجاز، فكيف التوفيق بين الوجدانين؟ شلون يصير؟ وتوجد وجدانات أخرى أيضا سوف نستعرضها. أقول المنهج الصحيح هو أن نأتي أولا نستعرض وجداناتنا بشأن القضية، كم وجدان عندنا؟ كم نكتة نحس بها وجدانا في القضية الشرطية؟ هذه نستخرجها نستعرضها 1 2 3 4 5، بعدين نحاول أن نحل التنافي الذي قد يتراءى بين هذه الوجدانات. السلام عليكم ورحمة الله. لكي نصل إلى نظرية واحدة قابلة لتفسير هذه الوجدانات. هنا قد يعترض معترض ويشكل، يقول لا حاجة إلى هذا البحث، بعد أن افترضنا أننا بالوجدان نحس بدلالة القضية الشرطية على المفهوم، خلاص كان المهم عندنا أن نصل إلى المفهوم ونثبت مفهوم الشرط. ما دام مفهوم الشرط وجداني، بعد شنو هالبحث هذا أنه نشوف الوجدانات الأخرى وكيف لا, لا, لا تتناسب مع هذا الوجدان أو تتناسب مع هذا الوجدان، تنافي أكو ماكو، شلون نفسر، شلون نحل التنافي؟ لا حاجة إلى هذا البحث. لكن سيدنا الأستاذ الشهيد رضوان الله عليه كان يذكر لهذا البحث النظري التفسيري، يعني تفسير الوجدان، أصل الوجدان ثابت، الوجدان القائل بمفهوم الشر، لكن تفسيره نظريا بالنحو الذي يمكن به حل التنافي بينه وبين سائر الوجدانات، هذا فيه فائدتان كان يذكر رضوان الله عليه لهذا البحث النظري التفسيري فائدتين. الفائدة الأولى عبارة عن التأكد من صحة الوجدان القائل بثبوت المفهوم. إذا استطعنا التنسيق بين الوجدانات وحل التعارض والتنافي المتراءى بينها، إذا تمكنا من تفسير هذه الوجدانات كلها ضمن تخريج نظري واحد، فسوف يكشف لنا هذا عن صحة الوجدان الأول، الوجدان القائل بالمفهوم، سوف يكشف لنا عن صحة كل هذه الوجدانات ومدى موضوعيتها ومطابقتها للواقع، لأنها متناسقة ولا يوجد تهافت وتناف بينها. وهذا بخلاف ما إذا عجزنا عن تفسير هذه الوجدانات، عجزنا عن حل التنافي بينها وحل التهافت بينها، ولم نستطع أن نضع نظرية واحدة لها بمجموعها، خب هذا سوف يكشف لنا عن خطأ بعض هذه الوجدانات. لأن وجدان الإنسان لا يتناقض، وجدان الإنسان لا يتناقض هو مع نفسه. فإذا استعرضنا الوجدانات ورأينا بينها تنافيا وتهافتا ولم نستطع أن نحل هذا التنافي، هذا سوف يؤثر على مقدار اعتقادنا وإيماننا بمدى واقعية هذه الوجدانات. نشك، نقول لعل الوجدان الذي نشعر به وهو الوجدان القائل بثبوت المفهوم للقضية الشرطية، لعل ذاك الوجدان خاطئ غير صحيح. من قال أنه صحيح ومطابق للواقع؟ ما دام يوجد تنافي وتهافت بين ذاك وبين وجدان آخر مثلا، ومن هنا أنكر بعضهم المفهوم. بعض المحققين من الأصوليين أنكر المفهوم لا باعتبار أنه كان ينكر أصل ثبوت أصل الوجدان القائل بثبوت المفهوم، لا، من جهة كان يرى أنه المفهوم وجداني، من جهة أخرى كان يرى أن قضايا أخرى أيضا وجدانية، ولم يستطع أن يحل التنافي. فيأتي في خلال البحث أقول يعني إنكار بعض المحققين من الأصوليين، إنكارهم كما يأتي بالنسبة للمحقق الخراساني صاحب الكفاية سوف نذكر في محله إن شاء الله، وقد يكون غيره، أنه شاف صح من جهة المفهوم يبدو أنه الوجدان العرفي والعربي واللغوي للإنسان يحس بأن المفهوم القضية الشرطية، من جهة أخرى يوجد وجدان آخر خب هذاك يتنافى مع هذا، إذا هذا وجداني إذن كيف هذا مطلب نحس به، إذا هذا المطلب وجداني إذن كيف هذا. فرأى التنافي والتهافت بين الوجدانين وعجز عن تفسير هذين الوجدانين أو هذه الوجدانات كلها بنحو تتوافق، فلذا شكك في أصل وجدانه القائل بثبوت المفهوم القضية الشرطية. فالفائدة الأولى لهذا البحث النظري التفسيري هو التأكد من صحة الوجدان القائل بثبوت المفهوم للقضية الشرطية إذا استطعنا أن نوفق بين الوجدانات. السلام عليكم ورحمة الله. والفائدة الثانية عبارة عن معرفة حقيقة دلالة القضية الشرطية على المفهوم، يعني اكتشاف جوهر هذه الدلالة وأن هذه الدلالة هل هي دلالة وضعية أم هي دلالة ظاهر الحال، دلالة سياقية، دلالة ظهور الحال. خب أصل الدلالة، أصل دلالة القضية الشرطية على المفهوم وإن كان يثبت بالوجدان، لكن معرفة أن هذه الدلالة حقيقتها من أي نوع من الدلالات؟ احنا عندنا دلالات وضعية ثابتة بالوضع، عندنا دلالات سياقية ثابتة بظهور الحال، دلالة اكو عندنا تثبت بالاطلاق ومقدمات الحكمة، دلالة عندنا تثبت بالوضع. اكرم كل عالم هذا الكلام دلالته على الشمول دلالة بالوضع، لكن أكرم العالم هذا الكلام أيضا يدل على الشمول لكل أفراد العالم، لكن هذه الدلالة ليست بتلك المرتبة الأولى، يعني ليست بالوضع. كلمة العالم لم توضع في اللغة للعموم والشمول، وضعت لماهية العالم، طبيعية العالم، ماهية العالم. أما القرينة، قرينة الحكمة، مقدمات الحكمة هي التي يعني ذاك الظهور الحالي، ظهور حال المتكلم في أنه في مقام بيان تمام مراده بكلامه، ولم يذكر قيدا للعالم، ما قال أكرم العالم العادل، والحال أنه هو كان بصدد بيان كل ما في قلبه بكلامه فلم يذكر القيد. فينعقد للكلام دلالة على أن مقصوده وجوب إكرام كل أفراد العالم. هذه الدلالة تثبت، لكن هذه الدلالة مرتبتها ودرجتها أنزل من مرتبة الدلالة الموجودة في قوله أكرم كل عالم. حتى بالفارسي أيضا هر دانشمان، هذا يختلف عن دانشمان، ترى يقول احترامكم دانشمان، ترى يقول احترامكم هر دانشمان. هاي هر فيها دلالة وضعية على الاستيعاب والشمول. نعم الكلام الأول أيضا بدلالة على الشمول، احترامكم دانشمان هم يعني يشمل كل أفراد دانشمان، لكن دلالته مو مثل هر، مو مثل كل. فأداة العموم دلالة لها على الشمول والاستيعاب دلالة قوية، يعني بالوضع في صميم اللغة هذه الأداة وضعت في اللغة للدلالة على الاستيعاب. لكن اسم الجنس العالم هذه في صميم اللغة لم يوضع للاستيعاب. فقصدي أنه الدلالات تختلف من حيث المرتبة، كلها دلالة لكن دلالة تختلف عن دلالة أخرى. أحسنتم. فمجرد أن نكتفي بهالمقدار نقول خب أصل دلالة القضية الشرطية على المفهوم ثبتت، بعد شو نزيد من هذا البحث؟ ما هو المقصود من هذا البحث؟ لا، المقصود الفائدة الثانية لهذا البحث غير الفائدة الأولى هي أننا في هذا البحث النظري سوف نصل إلى جوهر هذه الدلالة ومرتبة هذه الدلالة وموقع هذه الدلالة من الدلالات. سوف نعرف من خلال هذا البحث النظري، نعرف أنه دلالة الجملة الشرطية على المفهوم دلالة وضعية، يعني في صميم اللغة الجملة الشرطية، هيئة الجملة الشرطية أو أداة الشرط وضعت للتوقف، توقف الجزاء على الشرط، بحيث يثبت المفهوم كمدلول وضعي للقضية الشرطية. هكذا مثل أكرم كل عالم للدلالة على الشمول دلالة وضعية، هنا أيضا الدلالة على المفهوم تكون دلالة وضعية أو لا، هي دلالة سياقية، دلالة ظهور حال من خلال الإطلاق. مثلا استفدنا المفهوم، وإذا كان من خلال الإطلاق إذن كما أفاد الشيخ حفظه الله أنه هذا سوف يؤثر على كيفية التعامل مع مفهوم الشرط إذا عارض دليلا آخر. في دليل قال إن خفي الأذان فقصر، قضية شرطية، إن خفي الأذان، أذان البلد اختفى عن مسامعك بعد حد الترخص قصر. خب مفهوم إلى هذا الكلام، يعني إن لم يخفي الأذان لا يجب القصر، ما يخفي. لكن في جملة أخرى في دليل آخر قال كلاما، ذاك الكلام إطلاقه ينافي هذا المفهوم، إطلاق ذاك الكلام يتنافى مع هذا المفهوم. في دليل آخر قال إن خفي الجدار فقصر، إن خفي الجدار المنطوق مالها ما لي شغل بالمفهوم مال المنطوق، منطوق إن خفي الجدار فقصر مطلق، يعني خفاء الجدار يوجب القصر مطلقة سواء خفي الأذان أو لم يخفي الأذان، بينما المفهوم الأول كان يقول إن لم يخفي الأذان لا يجب القصر، إطلاق الثاني يقول إن خفي الجدار فقصر سواء خفي الأذان أو لم يخفي. فمفهوم الأول سوف يتنافى ويتعارض مع إطلاق المنطوق في الثاني، وهذا بحث سوف يأتي، سوف نعالج هذا البحث في التنبيهات بعد أن نثبت إن شاء الله مفهوم الشرط وننتقل إلى تنبيهات مفهوم الشرط. من جملة التنبيهات هذا بحث طويل عريض حول معالجة افرضوا لو تعددت القضية الشرطية واختلفت قضيتان شرطيتان اختلفتا من حيث الشرط لكن الجزاء واحد كما هنا في كلام قال إن خفي الأذان فقصر، في كلام قال إن خفي الجدار فقصر، الجزاء واحد في القضيتين لكن الشرط اختلف، كيف يتعامل مع هذين الدليلين؟ يقع التنافي والتعارض بين إطلاق المنطوق في كل منهما مع المفهوم في الآخر، مفهوم كل منهما سوف يتعارض ويتنافى مع إطلاق المنطوق. خب مفهوم إن خفي الأذان فقصر يعارض إطلاق منطوق إن خفي الجدار فقط، هنا ينفع ذاك البحث، ذاك البحث النظري إذا عرفنا واقع دلالة القضية الشرطية على المفهوم واقعها ما هو، دلالة وضعية أو دلالة ظهور حال. إذا كانت دلالة وضعية يقدم المفهوم هنا يقدم على إطلاق المنطوق لأن المفهوم دلالته وضعية بينما ذاك الإطلاق دلالته حكمية بقرينة الحكمة. خب الدلالة الوضعية مقدمة على الدلالة الحكمية. أما إذا لم يثبت أن دلالة القضية الشرطية على المفهوم دلالة وضعية وإنما ثبت من خلال هذا البحث النظري التفسيري أن الدلالة إطلاقية، خبص سوف تنتفي نكتة تقديم المفهوم على معارضه، لكن إطلاقي هذا إطلاقي. لحاظ النسبة بينهما يعني؟ إيه هو مع لحاظ إيه لحاظ النسبة أقول. وأقول إذا النسبة بين التعارض مستقر مع ثمرة الدلالة إذا كان بينهما تعارض مستقر مثلاً. هو. كامل يعني. هو تعارض. هو خصوصا في مادة الاجتماع تعارض مستقر يصير العموم والخصوص منه. فيقدم الأقوى يقدم إيه؟ إيه؟ في مادة الاجتماع يعني إذا ثبت أن دلالة القضية الشرطية على المفهوم دلالة وضعية وذاك دلالة إطلاقية هو ال إيه؟ أقوى يصير يعني مثل من موارد الجمع العرفي، من موارد الجمع العرفي تقديم الأقوى ظهوراً على الأضعف ظهوراً. الآن من يدخل إذا أقول هذا ذكرناه كمثال على أنه هذا البحث ليس لغوا فيه فائدة، هذا البحث الذي نريد أن نبحثه أنه الوجدانات الأخرى هم نشوفها، ما نكتفي فقط بشوفة الوجدان الأول القائل بثبوت المفهوم القضية الشرطية، نشوف الوجدانات الأخرى العرفية الموجودة بشأن القضية الشرطية ونشوف أكو تنافي بينها أو ما أكو ونحاول أن نحل التنافي. هذا البحث فائدتان فيه، فائدة الأولى هاي اللي ذكرناها والثانية أنه صح الوجدان الأول فقط يكفي لإثبات أصل دلالة القضية الشرطية على المفهوم، لكن ما يكفي بس الأول ما يكفي لمعرفة أن هذه الدلالة من أي نوع من الدلالات وضعية حكمية، لكن من خلال هذا البحث النظري التفسيري سوف نكتشف جوهر هذه الدلالة وقيمتها الدلالية وأنها هل هي وضعية أو لا، وبالتالي نعرف حكم هذه الدلالة إذا عارضت دلالة أخرى من الدلالات أنه حكمها أن نقدمها على تلك أو نقدم تلك على هاي أو يتساويان. هذا مسألة نظير المسألة التي تقدمت في بحث دلالة الأمر على الوجوب لو تذكرون، هناك قلنا أصل دلالة الأمر على الوجوب مسلمة لكن نكتة هذه الدلالة، هذه الدلالة من أين بحر الخلاف، هل هي دلالة بالوضع كما كان ثبت أنه هو صحيح عندنا، أو هي دلالة بالعقل كما يقول المرزا بحكم العقل والسيد الأستاذ الخوي، أو دلالة بالإطلاق كما يقول المحقق الخراساني والمحقق العراقي. معرفة أن هذه الدلالة هل هي وضعية أو هي عقلية أو هي دلالة إطلاقية حكمية، هذه وين تفيد؟ في مقامات أخرى فيما عارض هذا الدليل الذي فيه الأمر مع دليل آخر. حين وبينا هناك في نفس ذاك البحث هناك بينا الثمرات المترتبة على معرفة جوهر هذه الدلالة وواقع هذه الدلالة. إذن فهذا ليس بحثا فاقدا للفائدة والثمرة. على كل حال إذن لابد لنا من أن نبين هذه الوجدانات العرفية التي نحس بها في القضايا الشرطية، ويتراءى بدوا التنافي والتهافت بينها، ثم نحاول أن نحل هذا التنافي ونطرح تفسيرا وتخريجا واحدا لها. فيقع الكلام إذن في مقامين: المقام الأول في استعراض الوجدانات. فنشوف كم وجدان عندنا في القضية الشرطية، أن نذكر الوجدانات المحسوسة في القضية الشرطية، هذا في المقام الأول. في المقام الثاني نطرح التنافي بينها ونحاول أن نحل هذا التنافي حتى نخرج بنتيجة. أما المقام الأول فتوجد عندنا في القضية الشرطية 5 وجدانات عرفية. الأول الوجدان القائل بثبوت المفهوم لكل جملة شرطية يكون الجزاء فيها جملة إنشائية لا خبرية، جملة إنشائية مثل مثالنا إن جاء زيد فأكرمه، يعني الجزاء يكون جملة إنشائية، أمر ناهي الجزاء، مو جملة خبرية إن جاء زيد فيحصل كذا أو حصل كذا خبر، لا، يكون الجزاء فيها جملة إنشائية ولا يكون الشرط فيها مقوما للموضوع، يعني مسوقا لبيان الموضوع، مو مثل إن رزقت ولدا فتصدق عنه، لا، كل جملة شرطية كان جزاؤها إنشاء لا إخبارا ولم يكن الشرط فيها مقوما للموضوع ومسوقا لبيان الموضوع، هذه الجملة الشرطية يحس الوجدان العرفي بثبوت المفهوم لها. إن جاء زيد فأكرمه، العرف يفهم من هذا الكلام أنه إن لم يجئ زيد لا يجي. هذا وجدان أول، هذا واضح. الوجدان الثاني هو الوجدان القائل بأن المتكلم العرفي إن استعمل جملة شرطية ولم يقصد المفهوم، لم يقصد المفهوم، ما كان قصد أنه إذا انتفى الشرط ينتفي الجزاء، لم يقصد المفهوم، هنا لم يكن استعماله استعمالا مجازيا. لو استعمل متكلم عربي جملة عربية شرطية لكن لم يقصد المفهوم، لم يستعمل هذه الجملة لكي يفيد للسامع المفهوم، ما كان قصد هذا، فهل استعمل الجملة هنا استعمالا مجازيا؟ يحس العرفي، الإنسان العربي العرفي يحس بالتجاوز؟ لا، لا يحس. هذا هم وجدان، هذا هم قلنا نحسب الأحساب. هسه خلينا نشوف الآن، أقول نستعرض الآن في المقام الأول ما نحكي حكي، بس نشوف كم وجدان عندنا، نضع إيدنا على الوجدانات نجمعها أولا، بعدين نشوف يا هو وياهو يتعارك، أي وجدان من هذه الوجدانات يتعارك ويتنافى مع الآخر وما هو حله. لكن بعدين في الأخيرة عندنا هذا هم وجدان ثاني، أنه إذا فد واحد ما قصد المفهوم من قضية شرطية معينة ما يقول له لأنه أنت استعملت القضية الشرطية هنا مجازا، استعملت الجملة الشرطية في غير ما وضعت له، أو استعملت أداة الشرط في غير ما وضعت له، لا يحس الإنسان العرفي لا يحس بالتجوز في موارد عدم قصد المفهوم وعدم استعمال القضية الشرطية في المفهوم. هذا هم وجدان ثاني، وقد أدرك هذا الأصوليون أنفسهم أيضا، أدركوا هذا الوجدان الثاني، أيضا أدركوا أنه شافوا أنه أيضا صح من جهة وجدان الأول يقول أكو مفهوم، من جهة ثانية ماكو إحساس بالمجال إذا لم يقصد المفهوم. يعني هذا الشيء يعني يقال مجاز، تعمل المجاز. العرب وضعت لغة، وضعت صح، لا شك وضعت لغة، نريد أن نعرف أن هذه اللغة اللي وضعتها ما هي بالضبط، هو احنا كل تعبنا لكي نعرف انه ماذا وضعت. صح، اقول إرادة انه مجاز او مجاز بقصد المستعمل وبقصد المتكلم، هذا مخالف للمحاورة. كل واحد يقول لك انا ما اقصدت هذا، وان كان في الوضع كذا بس انا لم اقصد. فمجاز مجاز يصير. نعم. ايه شلون نقول هنا انه استعماله مو مجاز؟ هنا تقولون مجاز؟ لا، أنا تقولون مجاز؟ استعمال هو مجاز، ليه أقول مجاز؟ باعتبار خالف المحاورات العرفية والمنظومة اللي وضعتها. خب ثبت العيش في المنظومة، شلون ثبتت أصل أن الأداة أو الجملة الشرطية وضعت؟ لا أقول هذا كلامكم أنه هذا ثاني مجاز، متوقف على أن تثبتون أولا أن الجملة الشرطية وضعت أو أداة الشرط وضعت للتوقف حتى تقولون هذا مجاز. هو احنا بعدنا أول الطريق، احنا الآن نشوف وضعت أو لا، نجمع كل ما عندنا من معلومات وجدانية عرفية حول القضية الشرطية، نجمعها واحد واحد، بعدين حتى نشوف نوصل لوين، نوصل إلى الواضع جملة الشرطية وضعت حقيقة للمفهوم، حتى يكون كلامكم هذا الثاني صحيح أنه هذا إذا مجاز أو لا. قد ما نصل إلى هذا، ما وضعت للمفهوم، تدل على المفهوم صح بالوجدان الأول بس دلالتها مو وضعية، إذا مو وضعية الثاني مو مجاز، لأن المجاز مخالفة الواضع. أنا أقول إنها تصل من كون مجاز أو مو مجاز إلى قصد المستعمل، هذا استعمله ولم يقصد المفهوم. إيه يعني استعمل القضية الشرطية في غير المفهوم، مثل استعمل الأسد في الرجل الشجاع، لو أن قائلا قال رأيت أسدا يرمي، هل استعمل الأسد هنا وقصد منه الرجل الشجاع أو لا؟ خب فمجاز، متقولون معها مجاز هذه الجملة، أسد يرمي مجاز، وقرينة المجاز هم يرمي، هو الاستعمال دائما المراد الاستعمالي هو الدخيل في تشخيص الحقيقة والمجاز. الاستعمال الحقيقي أن تتكلم بلفظ وتقصد من ذاك اللفظ معناه الحقيقي، هذا يصير استعمال حقيقي. الاستعمال المجازي أن تتكلم بلفظ وتقصد من ذاك اللفظ معناه الذي لم يوضع، هو المجاز الحقيقي بقصد المستعمل. شلون؟ الوجدان الثالث هو الوجدان القائل بأن المتكلم إذا لم يقصد في القضية الشرطية علية الشرط للجزاء، أو لم يقصد كون الشرط إلا منحصر للجزاء أو لم يقصد أصل اللزوم بين الشرط والجزاء. في كل هذه الموارد المتكلم لم يكن متجوزا، لم يكن استعماله للقضية الشرطية مجازيا. مثلا لو استعمل جملة شرطية ليس الشرط فيها علة للجزاء، بالعكس الشرط معلول للجزاء والجزاء هو الشرط. لو قال مثلا إن كان النهار موجودا كانت الشمس طالعة، هل العربي يحس بالمجاز في قضية شرطية؟ يحس أن هذه قضية شرطية شاذة يعني ناشزة نشاذ، أكو إحساس بالنشاذ والمجاز في قضية شرطية أو يراها قضية شرطية طبيعية؟ لا يحس بالتجوز، مع أن المتكلم لم يقصد أن الشرط إلا للجزاء، بالعكس قصد أن الشرط معلول للجزاء، إن كان النهار موجودان كانت الشمس طالع، ماكو إحساس بالمجاز. أو مثلا لو قال أفرضوا إن تشرب السم تموت، ولم يقصد أن الشرط إلا منحصرة للجزاء، شرب السم إلا للموت صح، لكنها ليست إلا منحصرة، على الأخرى وأساليب أخرى كثيرة وتزداد يوما بعد يوم للموت مع الأسف. لا يحس العرف بأن هذا المتكلم قد تجوز في كلامه، مع أن الشرط ليس إلا منحصر للجزاء. أو مثلا لو قال إن جاء زيد نزل المطر، أصلا ما قل لزوم بين الشرط والجزاء، مع ذلك قضية شرطية عادية في اللغة، كلغة كنظام لغوي ننظر إليها كإنسان عرفي عربي، لا يحس بالتجوز. ففي هذه الموارد الثلاثة الوجدان قاض بعدم التجوز، هذا أيضا وجدان ضعوه في حسابكم عندما تريدون أن تنظروا إلى وجداناتكم بشأن القضية الشرطية، هذا أيضا وجدان هم كنا ندخله في الحساب، نحسب الحساب. الوجدان الرابع هو الوجدان القائل بإمكان التبعير في مفهوم القضية الشرطية، يعني مفهوم القضية الشرطية مفهوم قابل للتجزئة، قابل للتبعير، لا ينكسر نهائيا ولا يموت ولا يبطل ولا يلغو نهائيا بالاستثناء. مثلا لو قال المتكلم في جملة قال إن جاء زيد فأكرمه، في جملة أخرى نفس هذا المتكلم قال إن قرأ زيد القرآن فأكرمه، هنا لا يرفع اليد عن مفهوم القضية الشرطية الأولى. مفهوم القضية الشرطية الأولى شنو كان؟ أنه إن لم يجئ زيد لا يجب إكرامه، زين؟ لا يرفع اليد عن مفهوم تلك القضية نهائيا، لا نقول بأنه قب ما دام ذكر الجملة الشرطية الثانية التي تقول إن قرأ زيد القرآن هم فأكرمه، إذن بعد يتبين أنه ذاك المفهوم مفهوم القضية الشرطية الأولى ذاك ألغي نهائيا. لا، لا يرفع اليد عن مفهوم القضية الشرطية الأولى نهائيا، وإنما يرفع اليد عنه بمقدار القضية الشرطية الثانية، بمقدار القضية الشرطية الثانية، يعني يقال يعني يستثنى منه خصوص الشرط المذكور في القضية الشرطية الثانية. يعني قبل أن تجيء القضية الشرطية الثانية كان المفهوم الأولى يقول إن لم يجئ زيد لا يجب إكرامه مطلقا، من إجت القضية الشرطية الثانية صار مفهوم القضية الشرطية الأولى شنو؟ إن لم يجئ زيد لا يجب إكرامه إلا إذا قرأ القرآن، يعني بمقدار القضية الشرطية الثانية يتضيق المفهوم، مو يلغو نهائيا، لا ينكسر ذاك المفهوم نهائيا، بل يبقى لكن يتضيق بمقدار الشرط المذكور في القضية الشرطية الثانية. فأقول هذا الوجدان الرابع هو أن الوجدان أيضا يحس بشأن مفهوم القضية الشرطية أن هذا المفهوم مدلول قابل للتجزئة، قابل للتبعيض. يعني إذا ثبت بدليل خارجي وجود علة أخرى للجزاء غير الشرط، هنا لا يلغو ذاك المفهوم نهائيا، وإنما يتبعض المفهوم ويصير الشرط معلولا لهاتين العلتين، الجزاء عفوا معلولا لهاتين العلتين، وجوب الإكرام يكون معلولا للمجيء ويكون معلولا لقراءة القرآن. وهذا معناه أننا لو كنا نستفيد المفهوم من القضية الشرطية من خلال الانحصار، يعني لو كان دليلنا على أن القضية الشرطية لها مفهومون، لو كان دليلنا عبارة عن أن القضية الشرطية بما أنها تدل على أن الشرط إلا منحصر للجزاء إذن لها مفهوم، لو كان هذا دليلنا على المفهوم، فهنا الانحصار مات، الانحصار هنا بطل بمجيء القضية الشرطية الثانية، انكسر الانحصار، تبين أن القضية الشرطية الأولى التي كنا نفهم منها أن المجيء علة منحصرة لوجوب إكرام زيد، هذا خلاف الواقع، لا، تبين أن المجيء ليس علة منحصرة لوجوب إكرام زيد، وإذا لم يكن المجيء علة منحصرة لوجوب إكرام زيد إذن بطل المفهوم، لأن أساس المفهوم فرضناه عبارة عن العلية الانحصارية. فهذا الوجدان الرابع سوف يصطدم مع هذاك المبنى، وهو أن نقول أن مبنى ثبوت المفهوم وأساس ثبوت المفهوم عبارة عن كون الشرط علة منحصرة للجزاء. إذن هذا هم وجدان. إيه أقول هسه الآن ما نحكي الآن، بس نذكر الوجدانات بعدين نشوف مجموعها وين يوصلنا، مجموعة ذني، لأن كن نجد يجب الأخذ بمجموعها، لا يصح تجاوز ولا واحد منها لأن كلها وجدانات. فشلون نأخذ بمجموعها حتى لا يكون أي تنافي وفي نفس الوقت هم يثبت مفهوم الشرط؟ هذا هم وجدان رابع. والوجدان الخامس والأخير هو الوجدان القائل بأن القضية الشرطية لا مفهوم لها فيما إذا كان جزاؤها جملة خبرية مو إنشاء، مثل أن تشرب السم تموت مثلا، هنا لا يحس العرف بمفهوم من مثل هذه القضية الشرطية. فالعرف يفرق، الوجدان العرفي يفرق بين القضية الشرطية التي يكون جزاؤها إنشاء، وبين القضية الشرطية التي يكون جزاؤها إخبارا، الأولى يرى لها مفهوما، الثانية لا يرى لها مفهوما. هذا أيضا وجدانه. لا، الوجدان الأول أصله ثبوت المفهوم للقضية. لا يكون إذا إنشاء. إذا كانت إنشائية فالوجدان يقول بأنه لها مفهوم. أيه. أما هذا يقول الوجدان يقول إذا كانت خبرية فما أكو مفهوم، يعني هذا الجانب السلبي في الخبرية، ذاك الجانب الإيجابي في الإنشائي. لا ذاك يقول إذا كان إنشاء ما يحكي عن الأخ، إذا كان إنشاء وما كان الشرط مقوم للجزاء حينئذ له مفهوم. هذه وجدانات عرفية خمسة. بعد ذلك ننتقل إلى المقام الثاني إن شاء الله في بيان ودراسة هذه الوجدانات ومعرفة أنه هل يوجد بينها تناف أو لا، وما هو الحال. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.